قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فصل في أحكام العطية ووجوب العدل بين أولاد بين الأولاد فيها. قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: يجب التعديل في عطية أولاده، في عطية الأولاد يعني يجب العدل، ما هو يستحب كما هو قول الجمهور، لا، المذهب يجب. ثم بين أن صفة التعديل الواجب، الصفة الواجبة، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجب كذلك. يعني إذا أعطى الابن 10,000 يعطي البنت 5,000 وهكذا، فهذا واجب، وظاهره هو المذهب، ولو كان هناك المعنى يقتضي التخصيص، حتى لو في معنى يقتضي التخصيص، كان يكون أعمى أو عنده عيال كثير، عنده يعني كثرة عيال، أو أن يكون صاحب سنة، هذا صاحب بدعة، أو يكون هذا يأخذ المال فيعصي الله به، المذهب يجب العدل، ما يجوز، يعني حتى لو كان في معنى خاص يختص. وأما الموفق ورواية عن أحمد فيرى أنه إذا كان هناك معنى يقتضي التخصيص فيجوز، يعني هذا موظف مثلا وهذا ما هو موظف فأعطى غير الموظف ونحو ذلك من المعاني التي ما فيها، يعني المعاني التي تقتضي أن يخصص. واضح؟ المذهب لا، ما يفرق. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. نعم، وقوله في عطية لا في النفقة، النفقة ما يجب العدل، ما يتجب يعني التسوية فيها على هذه الصفة، بل تكون النفقة بقدر الحاجة، النفقة بقدر الحاجة. يعني الآن الابن له من الحوائج ما ليس للبنت، كذا الطالب له من الحوائج ما ليس لغيره الذي يدرس، وهكذا. هذا يحتاج سيارة والبنت ما تحتاج سيارة، وهكذا. واضح؟ يعني ليس الكلام في النفقة، النفقة ما يجي فيها العدل أو في العلاج أو في يعني أشياء من هذا النوع التي لها يعني اتصال بالنفقة التي هي من النفقة. نعم، فالنفقة تجب فيها الكفاية دون التعديل. واضح؟ ولذا لو كانت له بنت متزوجة ينفق عليها وما ينفق؟ ما ينفق. لكن إذا أعطى أولاده يعطيها وما يعطيها؟ يعطيها. هذا واضح؟ قال: وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. يقول: سائر الأقارب يعني الوارثين كذلك، فلا بد أنك تعطي مثلا إذا كانت عندك أم تعطيها بنسبة الإرث، أو أخ وارث. يقول: أنا عندي بنتين وزوجة، لو مات عنده بنتان وزوجة، لو مات ما يرثه أخوه، يرثه أخوه عصبة. فإذا أعطى عطية يعطي الأخ، يعطي الأخ. هذا واضح لكم؟ نعم. أو رجل مثلا عنده بنت وابن ابن بنت وابن ابن لو مات يرث ابن الابن يرث في العطية كذلك يجب يعدل فإذا أعطى البنت أعطى ابن الابن بقدر الإرث هذا واضح والقول الثاني في المسألة في المذهب أيضا اختار الموفق أنه وهو قول المتقدمين من الحنابلة قول المتقدمين من الحنابلة قالوا لا العادل في الأولاد فقط لا بقية لا بقية الورثة هذا واضح فهنا سائر الأقال ما قالوا الزوجة ولذا لو قسم في المذهب بين أولاده ولم يعطي الزوجة هل علي شيء؟ الرجل عندي تزوجت عندي زوجتين أو عندي زوجتان أو ثلاث وقد تكون الزوجة أخذها بعد وفاة أم أولاده والآن يقسم بين أولاده ما أعطى هذه الزوجة ما لا الماء مذهب الشقول يقول سائر الأقارب ليست زوجة الزوجة ما هي من الأقارب الزوجة ما تعد من الأقارب ما وش الوارثين لا الأقارب فقط الأقارب الوارثين واضح الأقارب الوارثين ولذا لو له أخ الأخ قريب ويرث لو أن رجلا له ابنتان وعم لو مات يرث العم يرث لو أعطى عطايا يعطي العم يعطي في المذهب ما تكون قريبة بالنسبة للزوجة لا الزوجة ما هي قريبة نعم قال فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوى وجوبا برجوع حيث أمكن إن فضل وأنا أعطيت ابن لي أعطيته 50,000 مثلا وما أعطيت البقية فش نقول نقول سوى وجوبا برجوع حيث أمكن ورد لي المبلغ اللي أنا أعطيتك أو زيادة المفضول ليساوي الفرق يقول أنا أعطيته 30 وهذا أعطيته 20 نقول اللي أعطيته 30 خذ منه 10 أو نعم أو يعطي أخاه 5 نعم كذا وتستر أو زد صاحب الـ20 10 واضح المعنى؟ واضح أو زيادة المفضول ليساوي الفارق أو إعطاء ليستو بقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتفق عليه مختصرا قال وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم نعم يقول يعني إذا علمت أنت أن هذا الأب عنده جور إما خصص هذا دون هذا أو فضل يعني هذا أعطى 20 هذا أعطى 10 وأنت الآن طلبت أن تشهد لا يجوز أن تحرم أشهد وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه كذلك كل عقد فاسد عنده مختلف فيه إذا كان هناك عقد فاسد تعتقد أنت فساده نعم وإن كان غيرك يرى جوازه لكن أنت رأى على مذهب من يرى المنع يعني أنت الآن هل تشهد مع وجود نكاح بلا ولي ما تشهد لكن الذي يرى أن النكاح بلا ولي يصح يشهد هذا واضح شيخ تحملا وأداء يا شيخ حتى الأداء يحرم مثلا لو شهد على أنه فضل مثلا لا إذا كان يريد يشهد حتى الآخر يأخذ حقه نعم هذا باب ثاني وش مقصود يعني المقصود أنه الآن دعاك الأقربيك أنا بعطيهم وبك تشهد واضح فلان له كذا وفلان له كذا قال فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى نعم يقول هنا لو أنه مات الواهب الأب مات قبل أن يرجع أو قبل أن يزيد المفضول ثبتت يقول للمعطى ما يذهبون للمحاكم حكم يقول أنا أبوي قبل ما يتوفى الله يرحمه أعطى فلان هذا المذهب انتهى ثبتت ولذا عن الإمام أحمد رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن له يعني للرجل أن يذهب إلى المحكمة ويقول إن فلان أخي أعطاه أبي في حياته 50,000 ولم يعطي ولم يعطي. وحين القاضي يحكم إذا ثبت عنده ذلك يحكم بأن ترد هذا واضح وتقسم إرثا. قال فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقي. يعني إذا كان بمرض الموت فهذا واضح. إذا أب في مرض الموت أو أم في مرض الموت قسم على طائفة دون طائفة من الأولاد في مرض الموت فهذا واضح في رجوع. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث اللازم. وش الهبة اللازمة؟ متى تكون الهبة لازمة؟ إذا أعطاها شيخ. إذا تعبير؟ إذا قبض. يحسن. إذا قبض. إذا قبض. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. اتفق عليه إلا الأب. وظاهره مذهب ولو كان أراد بها الثواب. ولو أنه أراد بها الثواب وهنا قرين أنه أراد بها الثواب واضح. وعن أحمد رواه لا إذا كان يريد بها الثواب له الرجوع له الرجوع. نعم هو مذهب مالك وأبي حنيفة. يعني إنسان مثلا إنسان فقير ذهب إلى أمير وأعطاه ناقة لأجل ماذا؟ نعم أن يعطيها هدية يقول هذا خير لي من البيع فما أعطي شيئا فله الرجوع على القول. أما المذهب ليس له الرجوع واضح؟ يقول إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا. يقول إلا الأب له الرجوع دون الأم ودون الجد. الأب لو أعطى له أن يرجع يعني حتى لو عدل انتبه يعني لو أقسم على أولادك كل واحد 50,000 جنب بكرة أرده ولا نقاس من بينه ونعطي الذكر ضعف مال الأنثى ثم قال ردوا لي ما أخذتم فله ذلك الأب فقط. يعني وإن كانت قبضت الأم ليس لها ذلك والجد ليس له ذلك هذا في الأم في الأب فقط. قال مسلما كان أو كافر لقوله يعني سواء كان مسلما أو كافرا. يعني ولو كان الأب كافرا وهب لولده المسلم ولكن هذا المسلم عند يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لو وهب لابنه أو لبنته فلما أسلم الابن أراد أن يرجعه المذهب يرجع. شيخ الإسلام يقول لا. شيخ الإسلام يقول لا يمنع من الرجوع. لقوله صلى الله عليه وسلم لا عرفنا أن الأب له الرجوع ولكن هنا قيود يأتي ذكرها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع أن يعطي العطية. لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة. وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولا يمنع الرجوع نقص العين. يعني لو العين نقصت العين يرجع لا ما في مانع. واضح حتى لو نقصت العين. يعني العين حصل فيها نقص تلف بعضها يعني يرجع. قال أو كذلك تلف بعض النقص يحصل النقص يحصل يعني شاة انقطعت يده مثلا يرجع فيها. ومثل ذلك تلف البعض لو أعطاه بيت ثم البيت تهدم بعضه هل له الرجوع؟ له الرجوع. قال أو زيادة منفصلة أعطاه شاة وولدت الشاة يرجع يأخذ الولد معه طيب. قال ويمنعه زيادة متصلة الظاهر أن الولد لا يتبع لا يتبع يعني الزيادة المفصلة يعني ويرجع بالشاهد، أما الولد فهو ملك لأنه نما في ملكي نما في ملكي، فأقول يرجع بماذا؟ بالشاهد فقط، يرجع بالشاهد فقط. أما الولد فإنه ملك للولد، لماذا؟ لأنه كان في ملكي. طيب قال ويمنعه زيادة متصلة، هذا المذهب الآن يقول يمنعه زيادة متصلة، أخذ منه شاة فسمنت الشاة ما ترجع، هل الأب أن يرجع؟ لا. إذا انتبهوا الولد يبقى لكن الأب يرجع بالشاة، وأما ولد الشاة يبقى للولد، لكن لو أنها سمنت نقول الرجوع كله الآن يمتنع. لماذا؟ لأن فيها زيادة متصلة، النقص لا يرجع النقص. قال وبيعه باعه، جاء الأب قال أعطيني السيارة اللي أعطيتك، أنا أعطيتك سيارة قبل سنة أبي أرجع بالسيارة باخذ السيارة، قال السيارة بعته خلص، أو هبته وهب وقبضت الهبة فليس له الرجوع، ورهنه يقول أنا أكون مرهون السيارة، نقول ما لك الرجوع حتى ينفك الرهن، إذا انفك الرهن يرجع الأب، يرجع الأب في ذلك. هنا في هذه المسألة يعني إذا عندنا عدة شروط، الشرط الأول أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الابن باقية إلى رجوع الأب، إلى رجوع الأب تكون العين باقية، لكن العين لو أنه تصرف فيها أو تلفت فما يرجع، فما يرجع. أيضا لا تزيد العين زيادة متصلة كسمن ونحو ذلك وحبل، لو كانت حامل ما يرجع ما دامت حامل، لكن إذا زال الحمل له أن يرجع. طيب هنا المرأة كذلك، المرأة الزوجة هل لها الرجوع في متاهة الزوج؟ قالوا وهم المذهب إذا كان هو الذي سألها الهبة سواء كانت هبة أو مهر، يعني عنده فيها في مهر مؤخر مثلا أو مهر موجود سألها إياه أو هبة قال هبي لي هذه الأرض هبي لي هذه الدار سألها الهبة، ثم إن زوجها ضرها بطلاق طلقها أو نحوه كأن يتزوج عليها، فللمرأة الرجوع، تقول طالب بما أعطيتك، فإن كان هو لم يسألها لكن أعطته هي بلا سؤال فلا رجوع. واضح لكم هذا؟ يعني المرأة إذا وهبت زوجها ليس لها رجوع بلا سؤال، أما إذا سألت الزوج شوف لو بعد سنين ثم طلقها أو تزوج عليها ونحو ذلك من الضرر فإن لها الرجوع، فإن لها الرجوع في هبتها ما دام أن هو الذي سألها، يعني وهبته بناء على السؤال. نعم. قال وله أي لأبي الحر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. انظر وله أي لأب حر، قيد للأب، الحر دون العبد وللأب دون الأمهات ودون الجد، أن يأخذ ويتملك من مال ولده قيودنا ما لا يضره ولا يحتاجه. إذ كان يضر بالابن هل له أن يتملكه؟ لا. أو كان يحتاجه كمسكنه أو السيارة التي يقودها؟ لا. نعم. قال لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي ونحوه وحسن. قال وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، ما يشترط أن يكون الوالد محتاجا حتى ولو كان الأب غنيا، له أن يتملك من مال ابنه ومن مال ابنته ما شاء، إذا كان لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجة الولد. هو قد يكون غنيا له ذلك، لكن بشرط أن لا يضر الولد وأن يكون فاضلا عن حاجة الولد. قالوا أيضا أن لا يأخذه من ولد فيعطي ولدا آخر، هذا شرط، وأن لا يكون بمرض موت أحدهم، لا يكون بمرض موت أحدهم، مرض الموت لا، الآن تعلق حق الورثة. فعندنا أربعة شروط. أنت أيها الأب ولو كنت أغنى الناس، الأب فقط له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بهذه الشروط: أن لا يضر الولد، أن لا يحتاج إلى الولد، عنده سيارتان الولد زائد سيارة، ولو كان عنده سيارة داخل البلد وسيارة يؤجرها مثلا ويتكسب منها، ونعم ذلك ما يأخذها، لكن عنده سيارة زائدة، عنده بيت زائد، عنده رصيد في البنك، عنده، الأب له أن يأخذ ما دام لا يضر الولد ولا يحتاج إليه الولد، ولا يأخذه من ولد إلى ولد، ولا يكون في مرض الموت. نعم. واضح الآن؟ كيف؟ حتى إن زاد عن حق الوالد في الميراث، حتى ولو كان أبدا أي مال يأخذه. هذا طبعا المذهب، وهذا من مفردات مذهب أحمد، لأن المسلم قال أنت ومالك بأبيك، أما الجمهور يقولون لا، ما يأخذ إلا بإذن. ألم يقل في الأول، في أول الدرس، أنه هو إذا أعطى يعطي على حسب الميراث في المذهب؟ إيه؟ الحين الأب سيأخذ أكثر من الميراث؟ إيه، ما في بس الأب، بخصوص الأب يرون أن سلم يقول هنا استثنى أنت ومالك بأبيك. واضح. قال: سواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. نعم، تقدم إيضاحه. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده، أو قبضه أو وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء، غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه. يعني انتبه، يعني ما هو هكذا ويأخذ له، لكن يقول هنا لو تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له لكنه ما أخذه، يقول ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولدي عن دينه لم يصح تصرفه فيه. واضح لكم هذا؟ يعني سيارة ما أخذتها، هي مع ولدك، جاءك واحد قال أنا بلي سيارة وصفها كذا وكذا، سيارة مع للولد ولم تأخذها أنت منه بعد، فبعتها على هذا الرجل، ما يصح هذا من بيع الفضول. إذا أردت أن تبيعها خذها أولا، خذها أولا من الولد ثم بيعها. ومثل ذلك أيضا إبراء الغريب، لو جاء شخص يطرق على الأب الباب وقال جزاك الله خير، ولدك يبي مني 10,000 وهذه تابنا حلال أبدا الأمور، أخاف أنك محتاج أو كذا، خذها خلاص، أنا أبلغك، أنا أبلغك الأب. فقالوا لا، لا، لابد أن يأخذها الابن ثم أن تأخذها من الابن وتعطيها الشخص. واضح؟ أما الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه يجوز، الشيخ محمد يرى أنه يجوز أنك تبرئه. واضح؟ نعم. مقصود شرح المذهب. قال: لأن ملك الولد على مال نفسه تام، ملكه تام، لازم أنك تأخذه قبل ثم تبيع، تأخذ قبل منه ثم تهب. واضح؟ فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجوز. نعم. قال: أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول، كرجعت فيها أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بالقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه. واضح، لابد أن يكون التصرف بعد القبض، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده. يعني لازم يكون هذا بعد القبض. نعم، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. قال وطئ جارية ابنه، قال وإن وطئ جارية ابنه أقبلها صارت أم ولد له وولده حر. لو أن الأب وطئ جارية ابنه، جارية الابن، والأب وطئها، وكان الواجب عليه إذا أراد أن يطأها أن يتملكها، لكن حصل الوطء وحملت، فتصير أم ولد الأب، تصير أم ولد للأب. نعم. ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها. يعني إذا كان الابن وطئها فلا يجوز، يعني ما ليس له أن، يعني ما يحصل هذا الأحكام، يعني هذه الأحكام ما تترتب إن كان الابن قد وطئها. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ولا، يعني لا يملكها الأب بأن تحمل ولا تصير أم ولد، وحرمت ولكن ما يحد الحد، وتحمل لكن ما في حد، يعني الآن هي أمة الولد، الولد وطئها، هذه سرية للولد، الولد يطأ كما يطأ زوجته، أما كانت خادم فقط تخدم ولا يطأ، هذه المسألة السابقة، لكن هذه يطأها الولد، فجاء الأب ووطئها فحملت، الآن يطأ الولد فلا تكون أم ولد له، ويحرم ذلك، ولكنه ما يحد الحد، ما يحد لأن فيه شبهة، واضح؟ هذا فيه شبهة. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرشد، قيمة متلف سيارة خذاها الأب وصدمه، يقول لا لازم تجيب لي قيمة، نعم الابن ما يجوز هذا له، وأرش جنانه كذلك لو جنى عليه ما يجوز له أن يطالبه بأرش، يعني ضربه مثلا فجرحه جرحا فيه دية، ما له حق أن يطالب يا أباه. لما روى الخلال أن رجلا، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. ويقول إذا كان الأب يقصر بالنفقة فللابن الذي ينفق عليه تحت أبيه النفقة له أن يطالب بالنفقة، إذا بالقاضي يقول نحن تحت أمره ونحن ما نعمل ولا ما توظفنا وطلاب مثلا في مجرة العادة أنه ينفق عليهم ما عنده، والأب قادر أن ينفق فلهم أن يطالب، ولهم كذلك حبسه عليه إن قال القاضي أبد أعطهم، قال لا فحبس القاضي حتى ينفق، يعني يقول القاضي إما أن تنفق وإما أن تحبس، لماذا؟ لأن في ضرورة حفظ النفس، يعني لو ما فعلنا هذا ضيع كثير من الآباء أبناء، هناك في المسائل السابقة مال للابن يأخذه الأب، لكن هنا الابن يضيع إذا ما أنفق عليه الأب، ضاع، واضح؟ يجوز شيخنا المطالبة بالنفقات السابقة مثلا؟ إيه يجوز كذلك، حتى ما أنفق عليه سنوات يطالب بها. لا، النفقات السابقة هذه في باب الأقارب تذهب، الزوجة هي التي تطالب، واضح؟ الزوجة تطالب. قال وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته من مطالبة الأب بدين ونحو، له الطلب يقول بعين مال له بيد أبيه إذا ما توفرت الشروط السابقة، يعني مثلا الأب أخذ بيته ليسكن يحتاج إليه، له شقة مثلا ما أخذها الأب، لا هو أن يطالب لأن ما تتوفر فيها الشروط السابقة، فيقول فإن مات الابن فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كموروثه. يعني المسائل التي ما له حق الابن أن يطالب أباه كذلك. إذا مات هذا الابن أبناؤه ما يطالبون، ما يطالبون الجد يعني في أشياء مثلا ابن يريد من أبيه دين، قلنا ليس له أن يطالبه كذا، ما طالبه مات ما يحق للأبناء، ما يحق للورثة أن يطالبه. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، واضح. يعني إذا مات وانت هو يريد من أبيه ومات الأب فله أن يرجع إلى الورثة ويقول أعطوني. هنا قال والصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة. الآن يفرق، عندنا صدقة، عندنا هدية، عندنا هبة، وش الفروق بينها؟ فيقول والصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة. نعم، قصد ثواب الآخرة. يعطيك شخص شيء وهو يقصد الثواب الأخروي، يعني ما يقصدك أنت بعينك، ولذا لو وجد غيرك أعطاه في مثل حالك أعطاه، تسمى صدقة. قال والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه، يعني يقصد بها التودد والإكرام، هذه تسمى هدية. نعم، ونحوه نوعان من الهبة. أي يعني الصدقة تعد من الهبة، ولذا لو أن رجلا حجز 10,000 ريال يريد يتصدق بها لكنه ما أعطاها الفقير، له الرجوع؟ لا، لك الرجوع. 10,000 ريال، قال 10,000 ريال أبي صدقة ولكن ما أقبضتها إلى الآن الفقير، لك الرجوع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تصدقت فأمضيت، واضح؟ الفرق بين الهدية والهبة شيء. الهدية ذكر من قصد بها، قصد بها الإكرام. يعني طبعا الهدية نوع، الهبات هبة للولد، هبة عامة، هبة الصدقة تدخل، كل أنواع تدخل فيه. يعني الهبة عام، ما تدخلنا الصدقة والهدية و... نعم تدخل فيه. نعم، ولذا قال نوعان من الهبة. قال حكمها فيما تقدم. وعاء هدية كهي مع عرف. أي الوعاء، يقول هنا ووعاء هدية كهي مع عرف. الآن الأوعية أحيانا من زبيب مثلا أو مثل طابق، هذه ترجع ولا ما ترجع؟ ما ترجع داخل مع الهدية، لكن مع عرف الدلاية الآن ترجع ولا ما ترجع؟ في عرف الناس ترجع، يعني هدالك الجار لبن بدلاية ترجع. العرف ولذا قال مع عرف، يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إنسان يعني دقيق ويضرب حساب كل شيء، الجار كان جار كان له قيمة، قال هدالي شخص جار كان رجع له الجار كان، شو نقول؟ لا، يقول لا، لأن العرف أن الجار كان يتبع. لا، ما هو نقول ما له قيمة، يتبع، قد يكون له قيمة الشيء، قد يكون له قيمة، لكن عرف الناس أنه يرجع أو ما يرجع. فالدلالة عرف الناس أنها ترجع. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الصدقة أفضل من الهبة، أفضل من الهبة، إلا لقريب، إلا أن تكون يعني إلا أن تكون الهبة لقريب، يعني بينك وبينه رحم، أو لأخ له في الله، فهنا قد تكون أفضل من، فقد تكون أفضل من الصدقة. بعض الناس يقول لا يا أخي تصدق أفضل، لا، أحيانا إعطاؤك لأخيك أو لقريبك قد يكون لها من المعاني التي تؤلف بين القلوب ما يكون أفضل من الصدقة. قال رحمه الله نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.